لابد أن الذي سيأتي بعد هذا الأمر أو نهي أو أن ما سيأتي بعدها زجر أو ترغيب أو ترهيب، فهكذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بكلامه بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أمر من الله تبارك وتعالى بوجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما جاءت الآيات بمثل هذا المعنى، قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله تبارك وتعالى: فليعلم الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أكثر هذه الآيات. ثم أتبع الله تبارك وتعالى بأمر عن عدم الإتيان بشيء، أي عن نهي، والنهي في مجمله أمر من الله تبارك وتعالى بعدم الفعل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هنا وقفة، ونحن لسنا بصدد شرح الآيات في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا يحتاج إلى شرح، وكلنا بفضل الله نعلم ذلك. لكن النهي من الله تبارك وتعالى بعدم التولي عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بوجود طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وقفة. نعم، يحتاج إلى وقفة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هنا جاء النهي بعدم التولي عن أمر الله تبارك وتعالى وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الطامة الكبرى أنك تتولى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع. نعيد الآية مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. جاءتك الآيات البينات المحكمات، وجاء القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تسمع، أي أنك تعقل وتفهم، ثم بعد ذلك تتولى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على علم منك، فهذه الطامة الكبرى. هب أن رجلا ترك الصلاة ناسيا، أو أنه ترك أمرا ما جاهلا، فهو معذور بنسيانه أو بجهله أو بعذره، لكن على النقيض تماما بنفس الفعل. يعني أن هذا الرجل ترك الصلاة مثلا وهو يعلم، أو متعمدا، أو ترك أمرا واجبا أو أتى عن نهي نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم لا يستويان، لا يستويان، لأن هذا أقدم على الفعل المحرم أو امتنع عما أمر الله به أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمح لذا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إذن هذه هي الطاقة الكبرى والخطر العظيم، أنك تترك الفعل أو تأتي النهي عما نهى الله ورسوله عنه وأنت تعلم. هذه الطامة الكبرى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمح بسمعك وبقلبك ما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن النهي لا يقول إلا عن شيء خبيث فيه المضرة والهلاك للمرء. وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هكذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نهي وفيه أمر، ولكن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان كله خبيثا، ولكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأتوا منه ما استطعتم. فإياك يا عبد الله أن تتولى عن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم. لذا أتبعه الله تبارك وتعالى بتشبيهه لهؤلاء الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، من اليهود والنصارى والمشركين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذن علمت الفرق بين من تولى وهو يعلم وهو يفقه وهو يتيقن، فهو تشبه باليهود والنصارى والمشركين الذين جاءتهم الآيات البينات ثم تولوا وهم يعلمون وهم يسمعون وهم يفقهون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن أول ما نزل أواخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على صحابة النبي رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم علموا أن ما سيسمعون في أنفسهم وتحدثهم به أنفسهم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبهم عليه، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أنزل الله تبارك وتعالى ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أنزل الله ما لا نطيق. ما هو؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه. قال صلى الله عليه وسلم: أتقولون مثل ما قال أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، أتقولون سمعنا وعصينا؟ تقولون سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما جاءت على ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله تبارك وتعالى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. إذا جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا سمعنا وعصينا، أو أنهم مثلما قال الله تبارك وتعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا خطر عظيم. إياك يا عبد الله أن تأتي محرمات أو تترك الأوامر وأنت تعلم علم اليقين ما جاء إلا من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: وما أحسن البلاغة في هذا القول، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وكان من الممكن أن يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الناس، ولكن قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين تولوا عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون وهم يتيقنون، يعلم أن هذا هو الحرام وأن هذا هو الحلال، فيأتي ما حرم الله وينتهي عما أمر الله. هكذا هم هؤلاء: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب، حتى لم يقل إن شر الناس، لأن الدواب أفضل من هؤلاء. نعم، أفضل من هؤلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأن الدواب والأنعام يسبحون بحمد ربهم، ولكنهم حتى لو كانوا لا يعقلون فهم يسبحون الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا إن كان عن البهيمة التي لا تعقل، أو حتى الجماد الذي لا يتكلم، فما بالك بمن يعقل ويسمع ويتكلم ويفهم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يتولى عنها، ثم يصرف مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذا الذي ختم الله تبارك وتعالى على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة لأنه تولى ثم تولى ثم تولى، فختم الله تبارك وتعالى على قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كما قال هؤلاء: وقالوا قلوبنا غلف، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بل طبع الله عليها. وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تبارك وتعالى بل طبع الله عليها. لماذا؟ لأنها الحكم الذين لا يعقلون. ولا بد لهؤلاء ان يخشوا على انفسهم من غضب الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. اذا لعل الله تبارك وتعالى اطلع على قلوب هؤلاء ولم يجد فيها خيرا فطبع عليها وصمت اذانهم فهم لا يسمعون ولا يفقهون. وتاتيهم الايات البينات وقلوبهم غلف. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي من جراء ما فعلوا بما كسبت أيديهم بما عملوا وتجرأوا على ما حرم الله تبارك وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن هذا الذي يقيم على معاصيه وهو يعلم ولا يأتي ما أمر الله تبارك وتعالى به، لابد أن يخشى على نفسه أن يخضع خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هكذا جاء وصفهم في كتاب الله. من؟ الذين عصوا الله تبارك وتعالى وضع تحتها الخطوط العريضة على علم على سمع وهم يعلمون ما أوتي من قبل الله تبارك وما أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الآيات من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى نداءه للمؤمنين بعد النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون الآيات. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم في هذه الدنيا والآخرة، أي أن ما جاء من قبل الله تبارك وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ما جاء إلا أن يصلحك ويصلح شأنك، فلماذا تتولى عنه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا دعاكم لما يحييكم، كما أن النهي لا يكون إلا عن منكر متفحش بذيء يكون فيه مضرة بني آدم، هكذا يكون الأمر لا يأتي إلا بما يصلح بني آدم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا انتبه. واعلموا ماذا؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لا تعلم متى تاتي الفتنه او متى يتغير قلبه فينقلب الحال بعد الحال. فينقلب الحال بعد الحال. ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من قول انس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، كان من قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والابصار صرف قلبي الى طاعتك. من الذي يقول هذا الكلام؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اوعيتم هذا؟ هذا الامر من الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا لماذا نتولى عن الله تبارك وتعالى؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. لابد ان ياتي الترغيب ومعه الترهيب. وانه اليه تحشرون، لابد لك من الان، من يوم يكون فيه الحساب، يوم يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق اجمعين في صعيد واحد، والشمس تدنو من الرؤوس، وكل يعرف. فيوم يخرج العرق الى كعبين، ومنهم من الى ركبتين، ومنهم من الى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، نعوذ بالله من ذلك. يذكرك الله تبارك وتعالى بذلك اليوم، وانه اليه تحشرون. وكل صغير وكبير مستصغر، ولا تظلمون فتيلا. اقرأ كتابك. هكذا جاءت المعاني حول هذا اليوم، وأنه إليه تحشرون لا محالة. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. يحذر الله تبارك وتعالى الناس اجمعين من ان تصيبهم هذه الفتن. فلا تاخذ الذين ظلموا خاصه، وانما تعم الناس اجمعين. لربما لانهم لم يتناهوا عن هذا المنكر، لربما لأنهم لم يتناهوا عن هذا المنكر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ذات يوم فزع، فقال صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج قبل هذه، فتح من الرب قبل هذه، وحل قبل اصبعين الإبهام والسبتان. فقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب والمعاصي وكثر الخبث بين الناس. وحارب الله تبارك وتعالى بنعمه عليهم، وتولوا واعرضوا عن الله تبارك وتعالى، وهم سنوا بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا وغيروا وخاضوا فيما حرم الله تبارك وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء الترهيب أيضا من الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب. عباد الله، هكذا هو كلام الله تبارك وتعالى. حق لنا أن نتدبر في كلام الله وفي آيات الله. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففيه الموعظة والقصة، وفيه الأمر والنهي، وفيه الترغيب والترهيب، وفيه ما يصلح شأنك كله. عباد الله، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى بين أيديكم، وهذا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أخذ به فبه نشاء، ومن تولى عنه فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لهذه الأمة أهل رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة. الله أكبر.